بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تفسير هذه الآيات البينات. وكنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمته من تفسير سورة الفاتحة، وقلنا أن هذه الصورة هي عبارة عن أساس بنتأسس من خلاله، وأن هذه الصورة تحكي لنا هذه الأصول أو تتكلم عن هذه الأصول، ويأتي بعد ذلك شرح هذه الأصول من خلال كتاب الله تبارك وتعالى. ودوما نتذكر هذا المطلب الذي نطلبه من الله تبارك وتعالى مع كل آية أو مع كل ركعة في صلاتنا، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة: اهدنا الصراط المستقيم. ثم بنحدد صفة الصراط: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا الإنسان يعي ويدرك، ولابد أن يكون عندنا رؤية واضحة لهذا الصراط الذي نطلبه. وهذا الصراط في هذه الآيات يتبين لنا سبيل الصالحين وكذلك سبيل الغاوين. وقلنا إن اليهود علموا الحق ولكن لم يتبعوه، والنصارى كانوا يعملون ولكن بعد تنحيت هذا الكتاب يعملون عن جهالة وضلال. المسلم ما ينبغي أن يتشبه لا بيهود ولا بنصارى، نحن نتعامل مع كتاب الله تعالى، نقف على هذا الحق، نقف على مدلول الآيات، ثم نسعى إلى التنفيذ والتطبيق. نتعرف على الحق ثم نقوم بتطبيقه، العمل من خلال ما نتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى. وبالتالي يبقى الصراط المستقيم يتمثل، قلنا، في العبودية وكذلك الإسلام كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا بنطلب مطلب، يبقى لابد أن أنا أعي وكذلك أسعى إلى تحقيق هذا المطلب. قلنا خاصة أن القرآن بيّن لنا فيه ربنا سبحانه وتعالى معالم هذا الصراط المستقيم، وكذلك من رحمات الله سبحانه وتعالى ومن إنعامه علينا أن بيّن لنا سبحانه وتعالى كيف انحرفت الأمم السابقة. يبقى لما بنقف على انحراف الأمم السابقة حتى نتجنب هذا المسلك، ولما بنقف على سبيل الصالحين حتى نسلك هذا المسلك. يبقى ابتداء لابد أن يكون عندنا الرؤية الواضحة ما لمعالم هذا الصراط المستقيم، وكذلك الأدوات التي نحتاج إليها في سعينا في ذلك الصراط، وما هي الوسائل التي نحقق بها الوصول إلى نهاية ذلك الصراط، وما هي المقومات التي ينبغي أن يشتمل عليها الإنسان حتى يستطيع أن يجوز هذا الصراط بأمان وسلام، حتى نصل إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. حننتقل بعد ذلك إلى سورة البقرة، وكما بينا لا نخرج من أي مجلس من مجالس العلم إلا وقد وقفنا على درس من هذه الدروس المستفادة. نقول في كل يوم لا نخرج من مجلس العلم إلا وقد سطر الإنسان نفسه ما هو الدرس المستفاد، ما هو الدرس المستفاد من هذه المحاضرة أو من ذلك المجلس. لا يكن حال الإنسان كحال هؤلاء الذين قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى احنا نحذر من ذلك الأمر. يبقى وجودنا في مجلس العلم، يبقى قبل المجلس وبعد المجلس، نقول الحال متشابه ما ينبغي ذلك، لكن لابد أن يكون أثر ذلك المجلس موجود في هذا الدرس المستفاد وكذلك في هذه التطبيقات التي نتعلمها من كتاب الله تبارك وتعالى. لا نعامل هذا القرآن ككتاب ثقافة أو اطلاع، ولكن هذا الكتاب هو الذي نرسم من خلاله تلك الخطوات التي نخطو بها في هذا الطريق المستقيم. وخطوات الإنسان هي التي توضح ذلك الأمر، نقول خطوات الإنسان هي التي توضح ذلك الأمر. فهذه الصورة صورة البقرة، افتتحها ربنا سبحانه وتعالى بقول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذه الحروف المقطعة في أوائل الصور كما يقول الشارح، قال فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزل هذه الآيات عبثا بل لحكمة لا نعلمها. يبقى ألف لام ميم هذه نقول حروف مقطعة، هذه الحروف المقطعة نقول تكلم العلماء بكلام كثير، قالوا أن هذه الحروف يقصد بها كذا يقصد بها كذا، ولكن كما قال الشارح الأسلم في هذا الأمر هو السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزل هذه الآيات عبثا بل لحكمة لا نعلمه. وكفى كما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإحنا هنقرأ في كتاب الله تعالى يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يبقى فين الإجابة؟ الروح من أمر ربي، هذا مما استأثر به ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك علم أيضا أو تفسير هذه الحروف المقطعة مما استأثر الله عز وجل به بعلمه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب يقصد به القرآن، الكتاب العظيم الذي بين أيدينا الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ القرآن دائما، يبقى انظر أنها رسالات موجهة من الرب سبحانه وتعالى إليك أنت، يعني لا نقرأ هذه الآيات ثم ننزل الآيات على غيرنا. أنا حنتعامل مع القرآن، هذه رسالات الرب سبحانه وتعالى إليه. كيف أقرأ ذلك؟ أنت عندما تقرأ القرآن هذه رسالات الرب سبحانه وتعالى إليه، وبالتالي أقرأ هذه الرسالات أنها موجهة إلي. فنقول مدى ما المستفاد من هذه الآيات، ما مدى الاستفادة من هذه الآيات؟ فذلك الكتاب لا ريب فيه، أنا لما بقرأ هذا الكتاب أنا بنظر إلى قلبي، هل يا ترى أنت تشك أو تشك أن هذا الكلام منزل من قبل الله تبارك وتعالى؟ لا نشك في ذلك، لا نشك في ذلك الأمر، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه بوجه من الوجوه. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين، اشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. يبقى نقول هذا الكتاب مشتمل على علم اليقين، كما احنا بنقرأ كده في سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نقول ان احنا نرى الجحيم فعلا رأي العين من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، ثم لترونها عين اليقين، بداف يوم القيامة حنشاهدها. لكن نقول حالنا عندما نتعامل مع الآخرة كأننا رأينا الآخرة رأي العين من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، ده علم اليقين. أما عين اليقين المشاهدة البصرية ده حيكون يوم القيامة. لذلك لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، عين اليقين ده يبقى الرؤية البصرية ده يكون يوم القيامة. أما الآن فنحن نراها من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى حالنا حال من رآها الرؤية البصرية. فذلك الكتاب لا ريب فيه، أقرأ القرآن أتعامل مع القرآن، هذا كتاب لا شك أبدا أن هذا الكتاب منزل من الله تبارك وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله عز وجل ذكر أن هذا الكتاب نحصل من خلاله الهدى، نحصل من خلاله الهدى، فهو مرشد العباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل، ومبين للصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. هذا الكتاب هدى للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، بيبين لنا من الذي ينتفع بالآيات، فرق ما بين ان احنا نقرأ القرآن وفرق ما بين ان احنا نتعامل ونتعايش مع القرآن. من الذي يستفيد من القرآن؟ نقول هناك لغة نقرأ من خلالها القرآن، لغة الإيمان، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، يبقى المؤمن هو الذي ينتفع، كأن هناك مقومات لابد أن أجتمع عليها لكي أنتفع بالقرآن. كيف أعمل من خلال القرآن؟ كيف أتعايش مع القرآن؟ كيف نتفاعل مع القرآن؟ يبقى هناك لغة، لغة نتعامل من خلالها مع كتاب الله تعالى حتى تكون الاستفادة. قلنا لأن ليس الغرض أن احنا نقف على مدلول المعلومة أو مفهوم الآيات، نقول ده احنا بنقف على مفهوم الآيات للعمل من خلال ما نفهم من هذه الآيات. يبقى أنا بقف على مدلول الآية، على مفهوم الآية لكي أعمل، فالمطلوب أن أنا أفهم ما أقرأ وأقف على الحكم والأحكام التي اشتملت عليها الآيات، ثم أنطلق بعد ذلك إلى العمل. ثم أنطلق إلى العمل. الله عز وجل كما يذكر لنا لن ينتفع بالقرآن إلا من كان مشتملا على هذه الصفات. قال هدى للمتقين، قال هدى للمتقين، والهداية نوعان، قال هداية البيان وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، يبقى في هداية بيان كما نقرأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يبقى ده مرشد لنا، مبين لنا آدي الحق من الباطل، آدي نقول سبيل الصالحين، آدي سبيل الغاوين، يبقى كل ده بيان. المطلوب ان انا اعتمد ذلك، يبقى ده سبيل الصالحين اسلك هذا السبيل، ده سبيل الغاوين يبقى انحي ذلك من طريق، هذا حق اتبعه، هذا باطل انحيه. يبقى نقول القرآن يبقى كتاب بيان وارشاد للناس عامة، ولكن يا ترى من الذي يطبق؟ يبقى المؤمن، قل هو الذين امنوا هدى وشفاء كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. فهذا القرآن مرشد العباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقلنا أنه لن يستفيد بكتاب ربه إلا من كان مؤمنا، إلا من كان تقيا. يبقى كأننا لكي نتعامل ونتعايش مع القرآن هناك نقول صفات أشتمل عليها أولا، ونقول هذه اللغة التي أنتفع من خلالها بالقرآن. كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال حيكتب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر، وكان تجاء كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يبقى نقول دي اللغة اللي احنا هنقرأ من خلالها ما كان مكتوبا بين عيني الدجال، نقول ده انسان امي لا يجيد القراءة والكتابة، ونقول انسان قد لا يجيد القراءة باللغة العربية فكيف يقرأ، كيف يقرأ؟ نقول اللغة هنا لغة الإيمان كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هذه لغة المتعارف بين الناس، لا، نقول دي لغة هنا لغة الإيمان، يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لا ينتفع بآيات رب سبحانه وتعالى إلا من كان مشتمل على تلك الصفات. يبقى في مؤهلات وأهل من خلالها لكي أتعامل مع كتاب الله ونستفيد من كتاب رب سبحانه وتعالى، ونقول ده معيار. يبقى درجة استفادتنا من كتاب تبين لنا ما نحن عليه من صفات، يبقى أنا عشان أقول يا ترى أنا من ذلك الصنف ولا من القسم الآخر، نقول على ذلك يبقى ده معيار أقول لك ما هي مدى الاستفادة التي بنستفيدها من كتاب ربي سبحانه وتعالى، ودي نقول بتعكس ما أنا عليه من صفات. يا ترى إحنا فعلا وصلنا إلى هذه المرتبة، وده كله حنراه من خلال اعتماد الإنسان لكتاب ربي سبحانه وتعالى. قلنا أن إحنا نتعامل مع بعض الآيات وبعض الآيات الأخرى بننحيها من الطريق، نقول إذن ده دلالة على وجود خلل، خلل في الإيمان، خلل في هذه الصفات، فلابد من إعادة الصياغة مرة ثانية. قلنا الأمر ده محتاج أن أنا أنظر إلى حالي مرة من بعد مرة، يبقى لا أطمئن إلى حالي ولكن أدقق النظر دوما في سلوكياتي وأقيس من خلالها ما أنا عليه من إيمان، وإن كان هناك أي نوع من أنواع الخلل أرجع إلى الأصل وأصحح ذلك الأصل ألا هو الإيمان. هدى للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ثم شرعت الآيات في وصف لنا من هو المؤمن، من هو التقي. يبقى نقول على ذلك، قد يظن الإنسان في نفسه أنه أهل التقوى، فكان من رحمات الله عز وجل أن الله تعالى ذكر لنا الصفات التي إذا اشتمل عليها العبد يبقى كان من أهل التقوى، كان من المؤمنين، كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ولقد يظن الإنسان في نفسه أنه على هذه الدرجة وهذه الرتبة، فتأتي الآيات تذكر لنا الأوصاف. قلنا الأوصاف دي إيه الغرض منها؟ إن أنا أنظر إلى حالي، أين أنا من هذه الأوصاف، أين أنا من هذه الخلال. إن كان فيه نوع من أنواع التقصير في أي صفة من الصفات أسعى سريعا إلى إكمال هذه الصفة، إن كان هناك صفة من الصفات دي مفقودة أسعى سريعا أن أشتمل على هذه الصفة. قلنا لأن ده سبيل النجاة والأمر لا يحتاج إلى تسويف ولا يحتاج إلى مجازفة ولا يحتاج إلى مغامرة، يبقى لا تسويف ولا مقامرة ولا مغامرة، لابد من المبادرة والمصارعة. ده حال الإنسان اللي هو بيعمل في النجاة، حال الإنسان اللي بيسعى إلى النجاة وإلى فكاك الرقبة من النار. يبقى لا نتعامل مع القرآن إن هي دي آيات إحنا بنقرأها وبنتعرف على مدلول الآية، ده أنا بتعرف على مدلول الآية لكي أتعامل معها. قلنا إن أنا بتعامل مع القرآن ابتداء هذه رسالات الرب سبحانه وتعالى إلي، يبقى دي كلها خطاب من الرب سبحانه وتعالى إلي، فأنا أتعامل مع هذه الرسالة مع القرآن بأكمله إن ده رسالات إلي أنا بصفة الشخصية، فأتعامل مع القرآن بهذه الطريقة، وبالتالي كل آية أقف على معلم الآية، أقف على معناها وأرى نفسي أين أنا من هذا التطبيق وأين أنا من هذا المفهوم. فوصف لنا ربنا سبحانه وتعالى أهل التقوى وما يتصفون به من صفات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه الصفات دي صفات أهل التقوى، ولو اجتمع على الإنسان حينتفع عند ذلك بالقرآن. قال: الذين يؤمنون بالغيب، هذه الصفة الأولى، ويقيمون الصلاة الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون هذه الصفة الثالثة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ده الصفة الرابعة، وبالآخرة هم يوقنون يبقى ده الصفة الخامسة. قال الله عز وجل عن هؤلاء: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللي اشتمل على الصفات ده هي هو ده اللي سلك سبيل الفوز والسعادة في الدارين. نقول ده اللي سلك سبيل السعادة والفوز في الدارين. الذين يؤمنون بالغيب، قال: حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح. يبقى ده الإيمان، دايما احنا بنؤكد ان الإيمان مش عقيم، ده الإيمان منتج، منتج لسلوك. نقول السلوكيات دي كلها ما هي إلا مظهر للإيمان، مظهر للاعتقاد. احنا ممكن نتعلم مسائل الإيمان لكن نقف عند الحد ده، وبالتالي لو سألنا ذلك الإنسان عن أي مسألة من مسائل العقيدة ومسائل الإيمان نقول الإجابة الفورية وإجابة صحيحة، لكن لو نظرنا إلى سلوك الإنسان يبقى لا أقول لك أقوالي تحكي إيماني، أقول لك سلوكياتي تحكي إيماني. عايزين نصل إلى هذه المرتبة، لا أقول إن أنا أحكي لك الإيمان عن طريق القول، أحكي لك الإيمان عن طريق السلوكيات. وبالتالي العقيدة لابد أن تكون عقيدة منتجة، منتجة للسلوك. كل مسألة من مسائل الإيمان لابد أن أنظر إلى المقابل أنها منتجة لسلوك. إيه السلوك الذي أنتجته تلك المسألة؟ لكن نقول مسائل اعتقاد ليس بمسائل عقيمة عبارة عن مسائل نظرية إحنا بنتعلمها كده ونقف عندها، لا، ده هي مسائل لها الأثر البالغ في السلوك ولا ضابط لسلوك الإنسان إلا من خلال مسائل الإيمان، إلا من خلال مسائل الإيمان. فأنا بتعلم كل مسألة مسائل الإيمان وأنظر إلى استقرار المسألة في قلبي. لو استقرت في القلب ظهر لها هذا الإنبات على ظاهر الإنسان. ولذلك إحنا لما هنقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى في الصور المكية، ودي صور فيها تأسيس الاعتقاد، هنجد أن الأخلاقيات السلوكيات ما ذكرت بالتفصيل إلا في الصور المكية، إلا في الصور المكية. وإن معنى الكلام إن العقيدة دي عقيدة صحيحة يبقى لازم يكون يظهر ذلك من خلال التطبيقات، من خلال العمل، من خلال العمل. لذلك قال: وحقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح. أنت مصدق بهذا الحق يبقى لابد ان احنا نعمل به، يبقى مش مسألة تصديق فقط، تصديق بالحق يبقى لابد ان احنا ان نعمل بهذا الحق المطلوب. يبقى انا بتعرف بميز بين الحق والباطل عشان اعتمد هذا الحق في العمل وانحي هذا الباطل فلا نعمل بذلك الباطل. يبقى ده المطلوب: اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. يبقى احنا بنجتنب الباطل، بنطلب الرب سبحانه وتعالى ان يبين لنا هذا الباطل ونراه عيانا حتى نقوم بتنحيته، وبندعو الرب سبحانه وتعالى ان تكون المعونة والمدد حتى ننحي ذلك الباطل من حياتنا. وفي المقابل اطلب من الرب سبحانه وتعالى ان اوفق الى رؤية الحق وكذلك الى اتباع ذلك الحق. فحقيقة الايمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله سواء شاهد ذلك أم لم يشاهده، يؤمنون بالغيب. نقول سواء كانت من أمور الماضي أو أمور المستقبلية كل ده إيمان بالغيب. نحن بنؤمن بالكتب التي أنزل الله عز وجل، بنؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، أيضا نحن نؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم نراه، ونؤمن أن هذا القرآن نزل به جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن لم نرى ذلك. بنؤمن أيضا باليوم الآخر، بالجنة بالنار، نؤمن بالرب المعبود سبحانه وتعالى ونحن لم نراه، ولكن نتعرف على الرب من خلال ما وصف به. لا نرى الرب سبحانه وتعالى إلا في الآخرة. فالرؤية رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا نقول على ذلك دل دليل الشارع على أنها غير ممكنة، وبالتالي لكن نرى الرب سبحانه وتعالى في الآخرة. لن تروا ربكم حتى تموتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بدأ غيب، يبقى إيمان بالغيب، إيمان بالغيب. ويقيمون الصلاة، قال إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، قال وإقامة الصلاة ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها. يبقى لا أساسا أتعلم الصلاة، شروطها، أركانها، واجباتها، السنن القولية والفعلية، تعلم أيضا مكروهات الصلاة، مبطلات الصلاة، وبالتالي نقيم الصلاة. كيف يقام الصلاة من ناحية الظاهر؟ يبقى أنا أدقق النظر عند القيام بهذا العمل، أن أتمم هذا العمل على أتم وأصح صورة، أتم وأصح صورة. وكفى في ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى احنا هنتمم الصلاة. كذلك أيضا نقول من إقامة الصلاة أن يكون لها ذلك الأثر البالغ على تزكية النفس، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى لها أثر إيجابي، يبقى أي طاعة لها أثر إيجابي على الإنسان. وبالتالي عشان تزكية النفس، وعشان قلنا يبتعد الإنسان عن القول السيء أو العمل السيء، يبقى على ذلك نقول الصلاة خير موضوع كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقيمون الصلاة، يبقى بنقيم الصلاة في حياتي، وقلنا دي طاعة، وكما نقول أدي عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات. يبقى أنا صليت، يبقى ازداد إيمان العبد بذلك. يبقى لابد من الشعور أن منسوب الإيمان ارتفع ورقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان لما أدينا تلك الصلاة. ولكن الأمر ده هنشعره لو إحنا تم تأديه الصلاة وأنت مقبل على ربك سبحانه وتعالى بكليته، غير لما الإنسان بيقبل على الرب يصلي لكن القلب نقول له غافل، نقول الإنسان كده لا يدرك كم صلى من الركعات، لا يدرك بما قرأ به الإمام، نقول على ذلك الإمام قرأ، بماذا قرأ الإمام؟ ده المطلوب أن أنا أسمع وأتدبر، وحتى الإمام بيقرأ ويتدبر الآيات، ده المطلوب. ما هذه رسالات الرب إلينا سبحانه وتعالى، القرآن ده هو رسالات الرب سبحانه وتعالى، لم يعني ينزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون العمل به من خلال القراءة في الصلاة، ده القراءة في الصلاة دي تذكير العباد، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإحنا دايما بنذكر بقصة الجن، الجن لما وصف القرآن وصفوه من خلال هذه الآيات التي استمعوا إليها من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يبقى انظر كده إزاي كان إنصتهم، إزاي فهموا الآيات، وده المطلوب إن أنا لما أسمع الآيات التي أقرأ بها الإمام أو التي أقرأ بها أنا في صلاتي يبقى لابد أن أنا أعي، يبقى دي رسالات الرب سبحانه وتعالى، أردد هذه الرسالات على مسمعي ويعي القلب ذلك، وبالتالي بفيها تذكير الإنسان وأثبت هذا الأمر وأنطلق إلى العمل. فإقامة الصلاة يبقى من ناحية الظاهر، احنا دايما بنتم بالصلاة الفقهية، احنا دايما اهتمامنا كده بالصلاة الفقهية، يعني أنا أتمم الصلاة بصورة صحيحة، بأستوعب كده كل شروط الصلاة وأستوفيها، وبالتالي أؤكد على الأركان، الأركان كلها صحيحة، وكذلك أنا متعلم واجبات الصلاة، وبالتالي لا أخل بأي واجب من الواجبات، بل أنا لا أخل بسنة من سنة الصلاة سواء القولية أو الفعلية، وأنا أبعد ما أكون عن المكروهات وعن المبطلات، فهي صلاة صحيحة، يعني نقول صلاة صحيحة 100%، ولكن أين أثر الصلاة؟ فإحنا اهتمامنا كان بالصلاة من ناحية الفقهية، لكن الصلاة كصلاة كعبادة نقول لها أثر بالغ في تزكية النفس، هو ده المطلوب، كل العبادات لها أثر إيجابي في تزكية النفوس، يعني كل عبادة لها أثر إيجابي في تزكية النفوس، قلنا ده كلام مجمل، لكن لابد أن نعلم طب يا ترى الصلاة تزكية الصلاة الصلاة أثرها إيه في النفس؟ يكفي كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، في الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي منكرات أي فواحش الصلاة دي تدفع عنك ذلك الأمر، تربي الإنسان، يبقى أنا بتربى عن طريق العبادات، أتربى عن طريق الآيات، يبقى دي عبادة يتربى الإنسان من خلالها، يتربى الإنسان، نقول يعني العبد يستحي كده لو أنا تذكرت أستحي أن أنا أخرج من الصلاة وأتكلم بكلام فيه هزل، يعني أتكلم بكلام حتى نقول فيه هزل كده، يبقى أستحي، يبقى نقول يعني اللسان الذي كان ينطق من قريب بالله أكبر والحمد لله وبآيات الرحمن سبحانه وتعالى، نقول يا ترى نغير المادة مباشرة كده، نقول أقل ما في الأمر بيبقى لها أثر كده بيعيش به الإنسان، يبقى لما بنخرج من الطاعة الطاعة لها أثر، أعيش بهذه الطاعة لحظات وتمتد اللحظات حتى الصلاة التالية، ببقى حريص جدا يبقى على ما أتكلم به، حريص جدا على حركاتي على إشاراتي، حريص جدا، يبقى ده أثر الصلاة، ده أثر الصلاة. لكن نقول حاله قبل الصلاة كحالي بعد الصلاة، طب فين أثر الصلاة؟ يبقى نقول أقام الصلاة من ناحية الظاهرية، لكن نقول كان في غفلة شديدة جدا والقلب كان في لهو وفي عبث، القلب نقول في جانب وهو البدن بتاعه في جانب آخر، نقول لا، دايما لما بنيجي نصلي أول أمر أؤكده على نفسي، أول أمر أشوف قلبي فين، أولا يبقى القلب حاضر وأنا أرى أن بدني يكون خلف قلبي، بدني كده يكون خلف قلبي، فنقول إمام الجوارح بتاعتي القلب، إمام الجوارح القلب أساسا، وبالتالي نقول القلب الآن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وبدني يقف خلف قلبي، القلب يركع وبدني يركع من بعد قلبي، القلب يسجد وقلب ونقول جوارحي تسجد من بعد قلبي، فالقلب هو إمام الجوارح. ودائما نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، يبقى القلب ده لازم يبقى لنا اهتمام بالغ، وأول أمر أتأكد منه هو حضور قلبي. حضور قلبي لما أقف بين الله سبحانه وتعالى يبقى أول أمر أتأكد كده إن إمام الجوارح حاضر الآن يقظان، ليس في غفلة وليس نقول يعني في نوم، لا ده في يقظة وكذلك أيضا في نشاط، وهو إمام لهذه الجوارح. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. دائما أنا بتذكر أن هذا مال الرب سبحانه وتعالى، مال الرب الله عز وجل يصل لي اكتساب المال أو السبيل الذي اكتسب به المال، لكن وآتوهم من مال الله الذي أتاكم، هذا مال الرب سبحانه وتعالى. ولذلك الإشارة ومما رزقناهم ينفقون، يعني في الحقيقة لما أنا بننفق ده رزق رب سبحانه وتعالى، لو أن الله تعالى لم يقدر لي ذلك الرزق على ذلك ما كان ممكن ولا في استطاعتي أن أستجلب هذا المال. نقول شو الله أنا اكتسبنا المال ده بكسبي وبجهدي ده في الظاهر، لكن لولا أن الله تعالى قدر لنا ذلك المال ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نصل إلى ذلك المال. يبقى المال ده إيه؟ هذا رزق رب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم، دايما التذكير كده رزق رب سبحانه وتعالى، يعني عشان الإنسان ممكن يغتر بحاله إن ده من كذبه ده من جهده، لكن ده كله بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. من الذي يصل لك ذلك السبيل؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولولا أن الله تعالى قدر لنا ذلك الرزق ما كان ممكن ولا في استطاعتنا أن نصل إلى ذلك. قلنا عشان الأمر ده يبقى ميسور إن أنا أنفق، يعني ميسور، يبقى عشان ييسر لنا النفقة الله عز وجل يذكر العباد أن هذا المال هو رزق الرب المعبود لنا سبحانه وتعالى. وإن رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك هو القرآن والسنة وما أنزل من قبلك الكتب السابقة، فيها إيمان بالكتب السابقة وإيمان بالرسل، والذي اشتملت إن إحنا بنؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى قومه، ونؤمن أيضا بهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على هؤلاء الرسل، وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. ونقول خاصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان كما هو معلوم، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. قال واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك والموجب للعمل، وبالآخرة هم يوقنون. إحنا الذين يؤمنون بالغيب، إحنا بنؤمن بالغيب والإيمان بالآخرة إيمان بالغيب، لكن لما خص ذلك بعد ذكر العام عشان نؤكد ذلك الأمر لابد يكون لنا تصور واضح لأمر الآخرة. نقول أحداث الآخرة مصورة تماما في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي إحنا نعيش هذا الأمر، إزاي نعيش هذا اليوم، نعيش هذا اليوم من خلال هذه التصورات، وبالتالي بقى فيها الرغبة والرهبة والدافع إلى العمل. أكبر باعث أعظم باعث كده للعمل هو رؤية الإنسان للآخرة، رؤية الإنسان للآخرة ده أكبر أو أعظم باعث للعمل، والكلام ده هنقرأه وإحنا بنستمع إليه دايما، ولعلنا أيضا بنستشهد بذلك كثيرا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إيه اللي خلاهم يطعمون الطعام يخرجون ذلك المال؟ وده نقول أحب الأشياء إلى الإنسان. إيه اللي خلاهم يخرجوا المال؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، رؤيتهم لليوم الآخر دفعت هؤلاء للنفقة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. نقول ما أحلى النوم، ما أحلى النوم، ولكن نقول الإنسان يقوم مع حاجات إلى النوم، يقوم يقف بين الله سبحانه وتعالى بالليل. نقول لماذا؟ يبقى رجاء في وطمعا في رحمة الله عز وجل وخوفا من عذابه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى إيه اللي بيخليهم يفعلوا كده؟ يبقى ماذا ايه الدافع؟ في دوافع، يبقى في كده باعث، في محرك للإنسان. رؤية الإنسان لليوم الآخر أعظم باعث وأعظم محرك للإنسان لكي يلتزم الطاعات، بل يستزيد من تلك الطاعات، ولا ينشغل ولا يستدرك من جهة الدنيا، ولا يستدرك أبدا من جهة الدنيا. يبقى بالتالي وبالآخرة هم يوقنون. عايزين إحنا نكون هذا اليقين بأمر الآخرة، نراها رأي العين، نراها رأي العين. وإلا أقول لك لماذا وصف الله عز وجل لنا أحداث اليوم الآخر؟ طب لماذا وصف الله عز وجل لنا ما بداخل الجنة وما بداخل النار؟ لماذا وصف الله عز وجل لنا ألوان العذاب الذي يتعرض له الكفار أو الفجار؟ كل ده عشان تبقى الرؤية رؤية مرئية، نراها كده رؤية مرئية. نقول ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا الجنة من الداخل، وصف لنا آدي ثمار الجنة، خدم الجنة، نساء الجنة، وصف لنا النار أيضا من الداخل. نقول ليه؟ لأن حتى يرهب الإنسان ذلك الأمر. بس لما نراه، لما نستشعره، يعني لما نستشعر ذلك الأمر، الله تعالى يقول عن أوليائه، يقول عن المتقين والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. يبقى أنا مصدق، إحنا مصدقين بيوم الدين، لكن دول عاشوا، عاشوا يوم الدين، عاشوا يوم القيامة، عاشوا، ونقول رأوا ذلك رأي العين من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى ومن خلال ما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما بينا هذه سورة التكاثر، احنا بنقراها دايما، سورة التكاثر بنقراها، يعني ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يبقى نراها كده، يبقى اللي حيوصلنا لازم نكون هذا اليقين داخل القلب. يكون ازاي؟ داخل القلب، داخل القلب. نقول زي المشاهد اللي انا الحيه التي اراها، سام بنشوف مثلا حادث التصادم بين سيارتين، رايت ذلك بعيني، فنقول المنظر ده بيرسم في القلب، وبالتالي بعد 20 سنة لو انا حكيت المشهد ده حنجد ان انا استدعي هذه الصورة التي في قلبي، وبالتالي احكيها بلساني، لا انساها، لا انسى الاحداث ابدا، وانا بحكيها وكاني اراها، يعني كانها لم تقع الا الان. ده حال الانسان. بس الكلام ده لما بنرى رؤية بصرية للأشياء، لما بنرى رؤية بصرية بتصور في القلب هذه الصورة. هناك قبل ذلك ان العين دي خادمة للقلب، يبقى الشيء المرئي ده بيصور في قلب الانسان، بيصور في قلب الإنسان. لذلك ما يقول ابن القيم رحمه الله إن النظرة التي ينظر بها الإنسان إلى الحرام، رجل نظر إلى امرأة فترسم صورة المرأة في قلبه، فكما يقول ابن القيم يجد لهيب ذلك ليلا. يبقى نقول أنها صورة مرسومة، يستطرد بقى مع هذه الصورة التي رسمت في قلبي كنتيجة النظرة المحرمة. يبقى النظرة عملت ايه؟ مش نظرة عابرة وعدت، دي هذه الصورة بترسم في قلب الإنسان، هذا الشيء المرئي اهو، بينقل هذا المرئي إلى القلب، زي ما نقول بينقل هذا المسموع إلى قلبي. لما بينقل إلى القلب يبقى على ذلك بيبقى التعامل مع ذلك الأمر. فكذلك المطلوب أن أنا أنقل هذه الصور للآخرة إلى قلبي، يبقى رؤية بصرية. كما بينا أي حادثة إحنا رأيناها كده من 20 سنة، من 30 سنة، حنجد أنها ممكن أحكيها بنفس التفاصيل، وأنا بحكيها بنرى الصورة، واخد بالي أنا التصادم جه إزاي، وحتى لون السيارة كان إزاي، نقول الحدث كان إزاي، كل دقائق المشهد ده موجودة عندنا لأنها مصورة في القلب، كأني بنقرأ من كتاب، كأني بنقرأ من الكتاب. يبقى هي برضه كده، يبقى صورة كده كانها وضعت أمام عيني ثم يحكي لنا ذلك الحدث. قلنا ما يخطئ أبدا، ما يخطئ، لأنه رأى رؤية بصرية. كذلك إحنا أمر الآخرة نراه رؤية قلبية ورؤية بصرية. رأيت الجنة والنار بعيني من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. إحنا بيجي نحكي كده فبنقول إن الجنة فيها رمان وفيها عنب، فيها حور عين، ده حور عين، نقول أصف لك نهد الحور العين، ونصف لك الغلمان الذين يقومون بالخدمة على أهل الجنة، أصفهم إزاي؟ نصف ذلك من خلال ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى رأي عين، يبقى نصفها كده رأي عين. كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالآخرة هم يوقنون. القضية الأساسية أن احنا نكون هذا اليقين بالنسبة للآخرة، ده أعظم باعث على العمل وعلى ضبط السلوك، أعظم باعث على العمل وعلى ضبط السلوك. ولذلك نقول دول أنفقوا من أموالهم، ونقول المال ده من أحب الأشياء إلى النفس، وإنه لحب الخير إلا شديد. الله تعالى يصف لنا رغبة الإنسان في المال، أنا أساسا مولود وعندي الرغبة الشديدة للمال، وأنت كذلك والكل كذلك، عندنا الرغبة عندنا حرص حب للمال، ده حب شديد جدا، وأتى المال على حب كما قال الله عز وجل. لكن أقول يا ترى إيه الدافع اللي دفع هؤلاء عشان يخرجوا المال وينفقون ذلك المال في كل وجه من أوجه الخير؟ طب إيه النفع اللي حيقول عليهم؟ يبقى بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الدافع والباعث على كده رؤية هؤلاء للآخرة، ويطعمون الطعام على حب، على حبهم للمال هم محبوب إلينا، لكن بننفقه بيبقى ده راجل مسكين أنا حنعطيه من ذلك المال، نقول أبذل ذلك الطعام، نقول ما كل ده مال، يبقى حب للمال. لكن يا ترى ايه اللي دفعه مع حبه للمال ازاي يضحي بهذا المال؟ ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى رؤيتهم للآخرة جعلتهم يدفعون ذلك. إيه اللي خلاه يقوم بالليل ويضحي بالنوم مع الحاجة الشديدة للنوم؟ بحب الإنسان للكسل والخمول، ده أمر موجود عندنا، أمر موجود عندنا، لكن كيف يضحي مع حاجته للنوم؟ لو شاء الله أخذ حظ من النوم فلا نفسه مستيقظ كده قام، لا، تتجافى جنوبهم كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حاجة شديدة للنوم لكن يضحي بالنوم، يضحي بالنوم، وبالتالي يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ايه الدافع اللي خلاه يضحي براحته؟ ايه الدافع ده؟ نقول الرغبة فيما عند الله عز وجل، والرهبة في الرهبة من عذاب الآخرة. وتتجافى جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. هنقرأ هذا الكلام في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة. الكلام ده أساسا مش هيدفعك إليه إلا لما نكون تصور واضح عن الآخرة. والتصور ده أكونه إزاي؟ من القرآن. إحنا بنمر على الآيات، إحنا بنمر على الآية كده وبالتالي أنتقل للآية الثانية، فبتنسي الإنسان الآية السابقة، تنسي الإنسان الآية السابقة، ده الحال. لكن أنا أقف كده الآية وأصور الآية أراها قبل ما انتقل للآية الثانية، قبل ما انتقل للآية الثانية. إحنا ما بيجي نقرأ كده إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسقا جزاء وفاقا، على طول إحنا الآية بتبقى ننتقل للآية الثانية ورتم الآيات كده، بنحس كده بنوع من أنواع الطرب وإحنا بنستمع رتم الآيات. أقول لك أنت تعي ما تقول الآيات؟ تأخذ بالك الآيات بتقول إيه؟ يعني أنت منتبه إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا؟ ده شربهم الحميم والغساق. عارف الحميم والغساق؟ لا، هي اللفظة كده تركيبتها بتعمل نوع من الطرب. لكن يا ترى أنت عارف يعني الحميم والغساق؟ إحنا مش منتبهين لذلك الأمر. جزاء وفاقا بننتقل بعد كده. طب أقف الأول كده، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقة، لازم أعرف الحميم إيه والغساق إيه. وبالتالي إحنا لما بنجي نقرأ الآيات دي للطاغين مآبا، يعني دي للطغاة، إحنا مش منهم، إحنا مش منهم. طب اقرأ الآيات اللي بعد كده، إن للمتقين مفازة، أنت منهم؟ يعني أنت من المتقين؟ طب أنت عارف صفاتهم؟ ما الآيات دي بتكلمنا عن كده، مين أهل الجنة ومين أهل النار؟ فإما إحنا بنقرأ على أهل الجنة وأهل النار كأن دول ناس خلاص دخلوا الجنة ودخلوا النار وربنا بيصفهم لنا. ده هو ده أساسا. أنا وإنت حنسير إلى أحد، إلى إحدى تاني دارين، إما الأولى وإما الثانية. الثانية الجنة كده، إن للمتقين مفازة، إن المتقين مفازة، ده الأهل التقوى هم اليوم الجنة. فأنا عايز أكون من أهل الجنة، لازم أكون من المتقين، يعني لازم أكون متقين، وعشان أنجو من النار يبقى إياك أن تكون من الطاغين. يعني ياك انت عارف الطغيان بيبقى ازاي؟ يعني عارف الطغاة؟ عارف صفاتهم؟ وأنا لازم أعرف صفاتهم عشان أتجنبها، وأعرف صفات أهل التقوى عشان أشتمل عليها. ده المطلوب، يعني ده هو المطلوب، إن احنا نتعامل مع الآيات بهذه الصورة. وإلى الآيات ليه ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا أدي أهل الجنة من هم وأدي أهل النار من هم؟ ليه ذكر لنا ذلك الأمر؟ عشان أنا أسعى إن أنا أبرأ نفسي تماما من أي عمل أو صفة يكون عليها أهل النار، وأنا أسعى كده وأجتهد أن أشتمل على الصفات التي تؤهلك إلى الجنة، إلى الجنة. لكن إحنا بنظن إن ده الكلام ده على الجنة والنار، على أهل الجنة وأهل النار. مين هم؟ ما بناخدش بالنا إن إحنا أساسا يعني إحنا هنكون إما أهل الجنة وإما أن تكون الأخرى. يبقى إما نكون نقول نال الجنة وإما أن تكون الأخرى. بس الأمر ده كده يعني معياره إزاي؟ معياره إزاي؟ كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول من اشتمل على تلك الصفات والخلال يبقى كان من أهل الجنة، من لم يشتمل يبقى لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة. فلا بد ان احنا يكون لنا تصور واضح ان المتقين مفازة. يبقى مين المتقين دول؟ طب صفاتهم ايه؟ لازم اقف كده اعمالهم ايه؟ ما انا عايز اكون منهم، عايز اكون منهم. فده وصف، الوصف ده بناء لازم يبقى فيه تصور واضح، يبقى عندي كده خريطة واضحة. يبقى نقول المتقون أعرف صفاتهم أعرف أعمالهم، يبقى لازم بالتفصيل مش بالإجمال، بالتفصيل. يبقى نقول أهو من صفاتهم وبالآخرة هم يوقنون، يبقى دي كلام مجمل أهو. يبقى أنا لازم أرجع كده وأقف على معالم الآخرة، ولابد أن أنا أنظر أن كل معلم من معالم الآخرة أدخله إلى قلبي، أدخل ذلك إلى قلبي تماما، نقول يقين أراه رأيت ذلك. يبقى لما أجي أحكي عن الآخرة أقول رأيت الآخرة، أحكي لك ما رأيت، أحكي لك ما رأيت، ونتعايش مع ذلك الأمر، ونتعايش مع هذا الأمر. ده حالنا دايما وإحنا بنتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. ما يكونش غرضي إن أنا أنتقل من آية إلى الأخرى، مش هي دي الغرض أو السرعة في الانتقال، لكن أقف على الآية وأشوف أنا فين، يعني إزاي نحقق ذلك. بدي صفاته، دول صفات. ومن رحمات ربي سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الإنسان يسعى في تخبط. الله عز وجل جعلنا على بصيرة من هذه الأمور، بصيرة بالأمر. يبقى آدي نقول أهل التقوى مين؟ آدي أهل التقوى مين؟ طب أنا منهم ولا لا؟ فحنشوف كل صفة الصفات أنا فين منها. ممكن أنا أحقق الصفة دي بنسبة فأكمل ذلك الأمر، ممكن تكون صفة الصفات أنا فهمها بصورة مغلوطة أصحح ذلك التصور وبالتالي أجتمع عليها. صفة مفقودة أسعى إلى الشمال، والأمر ما يحتاجش إلى تسويف، الأمر ما يحتاجش إلى تسويف. لابد من المصارعة والمبادرة، ما بد مصارعة. إياك أن تجازف بعمرك، إياك أن تجازف بأوقاتك أو بحياتك. الأمر ما يحتاجش إلى مجازفة، ولكن يحتاج إلى مبادرة وإلى إنقاذ النفس. الله عز وجل جعل لنا ذلك الكتاب وأنزل ذلك الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وده سبيل نقول النجاة. سبيل سعادة الإنسان هو أنك تطبق وتعتمد ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل عن أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون، اللي حققوا كده يبقى دول نقول وصلوا إلى تلك الدار التي أعدها لهم ربنا سبحانه وتعالى، وصلوا إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى، حققوا السعادة والفوز في الدارين في الدنيا والآخرة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.